الفصل العشرون. كنت على حق بتوقعاتي للطقس اليوم، آمل أن براعم الزعفران الصغيرة تكون لها بطانيات صوف صغيرة، لأن درجة الحرارة تراجعت وصولا إلى 30 فهرنهايت، وغرفة صفنا كانت مثل الصقيع عندما دخلناها صباح اليوم. نظام مخاطبة الجمهور صدح كالمعتاد صباح اليوم الاثنين بإعلانات عن سوق خيري وتدريبات كرة القدم. لا أحد في H5 ولا حتى السيدة شانون بدت مهتمة كثيرا بالإعلانات، فجنون هذا الصباح طغى على ما عداه. تمكنت السيدة شانون من الحصول لنا على لعبة في نظام ألعاب وي، لا أعرف كيف. ويلي يحب برنامج البيسبول، وقد تعلمت أن أبقى بعيدة عن طريقه حين يدعي أنه يضرب الكرة في أثناء مشاهدته الشاشة. أحياناً تصبح ضربته كبيرة فيدعي أنه سجل هدفاً في المرمى فيصيح ضربة إصابة منتصراً، ثم يحاول ممارسة اللعبة على أرضية الصف. حتى فريدي لا يمكنه مواكبته. أنا عادة أجلس في الزاوية مع سماعاتي على رأسي محاولة ضبط الصوت، لكنني اليوم استمعت بعناية إلى نشرة الأخبار. تسارعت نبضات قلبي ومددت ذراعي من الإثارة عندما سمعت مدير المدرسة يقول: على جميع الطلاب الذين يرغبون بالاشتراك في فريق مسابقة الأطفال النابغين الذهاب إلى غرفة الأستاذ ديمينغ بعد المدرسة. بقيت متوترة طوال اليوم. لم أقل لروز ما كنت أعتزم القيام به، فكرت في ذلك ثم قررت عدم القيام به. لنفترض أنها قالت بأنها فكرة غبية، لا أعتقد أنني سوف أحتمل ذلك. بعد ذلك اندلقت شوربة البندورة على جميع أنحاء بلوزتي في وقت الغداء، ورغم محاولة كاثرين تنظيفها فلا يمكنك إزالة اللون الأحمر عن قميص أبيض، فشعرت أني وسخة وفوضوية. تمنيت لو أنني فكرت بتنبيه أمي هذا الصباح، كان بإمكاني أن أبلغها بأن تضع لي غيارا من الملابس في حقيبتي. ما يزال من الصعب أن أتذكر أنني أستطيع قول أشياء من هذا القبيل الآن، لذا لم أخرج لحصص الدمج طيلة اليوم، وقد كنت أريد الدراسة حتى آخر لحظة، ولكن بمجرد أن قرع الجرس أمسكت بذراع كاثرين. أسرعي، كتبت لها، إلى غرفة الأستاذ ديمينغ. على الرغم من أنني في الكرسي الكهربائي فقد وضعناه على اليدوي حتى تتمكن كاثرين من دفع الكرسي أسرع، كنت متوترة الأعصاب جداً ولا يمكنني القيادة. عندما وصلنا إلى غرفة الأستاذ ديمينغ وجدنا مجموعة من الأطفال من صف التاريخ بالفعل هناك يتهامسون مع بعضهم يراجعون بطاقات الملاحظة. نظروا باندهاش عندما أدخلتني كاثرين وهي تدفع الكرسي المتحرك. مرحباً ميلودي، قالت روز، ما الذي تفعلينه هنا؟ صوتها لا يبدو ودياً كالمعتاد. فريق المسابقة، كتبت، ثم سمعت كلير تهمس لجيسيكا، لا يمكنها أن تكون في الفريق، قالت معربة عن امتعاضها، إنها من غرفة المعاقين. مولي تعتقد أن هذا مضحك حقا، وهي تصرخ مثل مشجعي كرة القدم عندما تضحك. قررت أن أتجاهلهن على الرغم من أنني شعرت بارتفاع وتيرة الغضب، ولا بد لي من الاستمرار في التركيز. حضر بضعة طلاب آخرين من الصفين الخامس والسادس. أنا لا أعرف طلاب الصف السادس جيداً لأن توقيت فسحتهم مختلف عن توقيت فسحتنا، وأتساءل عما إذا كانوا أكثر ذكاءً. كان لديهم المزيد من الوقت لتعلم المواد. يشير عدد قليل من الأطفال إلي ويتهامسون، وعندما دخل الأستاذ ديمينغ الغرفة مسرعاً حاملاً رزمة من الأوراق المختومة المغلفة بالبلاستيك، شرع يفحص الغرفة لمعرفة من هو موجود هنا. بدا عليه الاستهجان قليلاً عندما رآني، لكنه وضع أوراق الاختبار على مكتبه وحيانا جميعاً. مرحباً، أنا سعيد للغاية أن الكثيرين منكم اختاروا محاولة للمنافسة بعد ظهر هذا اليوم. سوف تكون عملية صعبة فضلاً عن كونها متعة. هل هناك أي أسئلة قبل أن نبدأ؟ كونور وبطبيعة الحال يرفع يده. نعم كونور، يقول الأستاذ ديمينغ مع تنهيدة عميقة. هل سنحصل على البيتزا والأشياء الأخرى في أثناء التمرين مثل العام الماضي؟ ألا تعتقد أنك بحاجة إلى تكوين الفريق أولاً؟ صديقه رودني يصرخ به. ردني على صواب، دعونا نفعل شيئا واحدا في وقت واحد، قال الأستاذ ديمينغ وهو يرفع كومة من أوراق الاختبار عن مكتبه ويحملها مثلما يحمل كنزا. أحمل في يدي أسئلة الاختبار الرسمية من مقر مسابقة الأطفال الوطني في واشنطن العاصمة، وسوف أقرأ الأسئلة لكم تماما كما فعلت في المنافسات الحقيقية. و ثم توقف وأخذ يحدق، ونظر الجميع حولهم ليروا ما سبب توقفه. كنت أنا السبب. فك الأستاذ ديمينغ كومة الأوراق للحظة، ثم تنحنح وقال مخاطبا كاثرين: أنت تعلمين أنني لا أعتقد أنه من المناسب لميلودي أن تكون هنا. هذا ليس نشاطا ترفيهيا لمجرد المتعة، الغرض من هذا الاجتماع هو اختيار الفريق الرسمي لنا. إنه لا يتحدث معي حتى، بل يخاطب من فوق رأسي كاثرين كما لو كنت غير مرئية. أصبحت الآن مجنونة بحق. رفعت مستوى الصوت في جهازي إلى الآخر: أنا هنا لإجراء الاختبار. أخذ الأستاذ ديمينغ يرمش: ميلودي، أنا لا أريد إيذاء مشاعرك، الاختبار صعب للغاية وأنا ذكية جدا. أنا فقط لا أريد أن تؤذي مشاعرك يا ميلودي. وبدا صادقا نوعا ما: وأنا قوية. كتبت: أنت اذهبي يا بنت، قالت روز فجأة من مقدمة الغرفة وصفق لها عدد قليل من الأطفال. هذا جعلني أشعر أفضل قليلا، قليلا فقط. ثم تحدثت كاثرين: وبموجب القانون لا يمكن أن تكون مستبعدة، أنت تعرف ذلك يا سيدي. نعم، لكن اقرأ الأسئلة للطلاب تماما كما كنت تنوي، وسوف يكتبون إجاباتهم على ورقة دفتر الملاحظات، وميلودي تسجل إجاباتها ثم تتولى طباعتها لك. كيف نعرف أنك لم تساعديها؟ كلير تسأل. لأنني لن أكون في الغرفة، ردت كاثرين. سيء للغاية، لأنك قد تحتاجين إلى بعض المساعدة. كاثرين كشرت في وجهها، ولكن كلير أشاحت بوجهها. قلت لكاثرين: اذهبي الآن. كنت في الحقيقة أدفعها بعيدا. شكرا. أمك قادمة لاصطحابك؟ نعم فعلا. حظا سعيدا ميلودي، أنت بطلتي بغض النظر عن هل تفهمين؟ فهمت، ولوحت لها وهي تغادر الغرفة. الأستاذ ديمينغ هز كتفيه ونظر في جميع أنحاء الصف، ثم قال: هناك 100 سؤال في المسابقة، سأقرأها كلها لمرة واحدة، وكل إجابة مرة واحدة فقط. سيكون لديكم 30 ثانية لتسجيل كل إجابة. يرجى الكتابة فقط بالحرف الكبير A وB وC وD وأحيانا E. هل هناك أي أسئلة؟ كلير رفعت يدها بسرعة: نعم. فقالت: كيف لنا أن نعرف أن ميلودي لم تخزن الأجوبة في جهازها؟ لا يسمح لنا باستخدام أجهزة الحاسوب. لماذا أنت قلقة جدا من ميلودي؟ أجابتها روز قبل أن تتاح الفرصة للسيد ديمينغ. هل أنت خائفة من أنها سوف تحصل على درجة أعلى منك؟ لا يمكن، مستحيل. إذن ظلي هادئة حتى نتمكن من البدء. قال الأستاذ ديمينغ مبتسما لروز: يا طلاب، أخرجوا ورقتين، واحدة للكتابة عليها والثانية لتغطية إجاباتكم. نحن نؤمن بالصدق والأمانة، ولكن ورقة إضافية لا تضر أحدا. انهمك الجميع للعثور على الورق والأقلام، ثم خيم شعور من التوقع الهادئ على أنحاء الغرفة. أزال الأستاذ ديمينغ ختم الاختبار الرسمي وفتح الصفحة الأولى. دعونا نبدأ، قال وقد تغير صوته فجأة إلى صوت مسؤول أكثر جدية. رقم 1، عاصمة كولومبيا هي A. بروكسل، B. سانتياغو، C. بوغوتا، D. جاكرتا. كان يتمهل بينما الجميع يكتبون إجاباتهم. كبست الحرف C. كم هي امرأة عظيمة وخبيرة السيدة في، وكذلك بطاقاتها عن عواصم الدول. واصل الأستاذ ديمينغ رقم 2، علم الشيخوخة هو دراسة A. كبار السن، B. أسماء المصدر، C. الجراثيم، D. الصخور والمجوهرات. اخترت الحرف A. الأمور حتى الآن جيدة جدا. الاختبار سوف يستمر لنصف ساعة أو أكثر. يسأل أسئلة حول الذرات والغيوم، حول الأسماك والثدييات، حول الأديان الشهيرة والرؤساء بعض الأسئلة أنا متأكدة منها وأخمن بعضها الآخر، أما أسئلة الرياضيات فقد جعلتني أعرق. هذا هو أصعب شيء، الأكثر إثارة على الإطلاق مما أنجزته في حياتي. السؤال الأخير كان سؤالاً قاتلاً. رقم 100، قال الأستاذ ديمينغ صوت فيه ارتياح. إذا امتدت الأمعاء الدقيقة لشخص بالغ متوسط رأسياً فإن قياسها يبلغ A. 8 إلى 12 بوصة، B. من قدم إلى قدمين، C. 5 إلى 7 أقدام، D. 20 إلى 23 قدماً. ضغطت الحرف دي على أمل أنني خمنت الإجابة الصحيحة وتنفست الصعداء. انتهى الامتحان. ضعوا الأقلام من أيديكم من فضلكم، أخبرنا الأستاذ ديمينغ. تأكد من اسمك على الورقة ثم غطها بالورقة ومررها إلي. الجميع يجمع الأوراق ويكتبون أسماءهم على عجل، وأنا دفعت زر الطباعة في الجهاز المتكلم. ورقة صغيرة مع إجاباتي تخرج من الجانب. الأستاذ ديمينغ يمشي إلى حيث أجلس ويسحب الورقة ولا ينظر في وجهي. لقد انتهينا، يقول للصف. لقد تم إخبار والديكم بوقت اصطحابكم، ولكن إذا كان أي شخص لديه مشكلة فاسمحوا لي أن أعرف، فأنا لن أغادر حتى يغادر الجميع بسلام أرض المدرسة. كنت أنا آخر من غادر، فأنا أعرف أن أمي ربما سوف تأتي لتأخذني، لكنني أريد أن أغادر بقواي الشخصية. استدرت بمقعدي وعجلاته لمواجهة الباب. ميلودي، الأستاذ ديمينغ ناداني فاستدرت إلى الخلف. آمل ألا يثبط كل ما حدث من عزيمتك، أنا كنت أحاول فقط حمايتك من التعرض للأذى. أنا بخير، أخبرته. سوف أعلن النتائج وأعضاء الفريق غدا، كان هدفي ألا تصابي بخيبة أمل. أفهم، ثم سألته، أفضل 8 سيتم اختيارهم؟ نعم، 4 أعضاء الفريق وأربعة بدلاء. كنت متعبة وقد بدأ لعابي يسيل قليلا. أنا متأكدة أنه يظنني غبية ومتهورة. أشعر بوصمة العار الحمراء على بلوزتي تصرخ. حسنا، تصبح على خير. ليلة سعيدة ميلودي، أراك غدا. قد ترغبين في مسح فمك. فركت شفتي بكم قميصي، القميص الملطخ بالطماطم. يمكنني أن أتصور ما كان يفكر به. كنت في أمس الحاجة إلى أمي التي شاهدتها قادمة بسرعة. كيف عملت حبيبتي؟ سألت بتلهف. حسنا، كما أعتقد. ثم موجهة الكلام إلى الأستاذ ديمينغ، أشكركم على إتاحة الفرصة لها بالمشاركة. يسرني ذلك سيدة بروكس. ميلودي تبعث على السرور، وأنا مندهش أنها كانت قادرة على تحقيق ما فعلته. نعم صحيح، فرحة بالشفاه السائلة والقميص القذر. دعينا نذهب يا أمي، كتبت لها. يجب أن أذهب إلى الحمام وأريد العودة إلى منزلنا.